بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل حيث وقفنا عند قول المصنف رحمه الله في صفحة 70، عند قول المصنف: ذكر مجيء الله سبحانه لفصل القضاء بين عباده على ما يليق بجلاله. وصلنا هنا صح؟ نعم. هذا المبحث يذكر فيه المصنف الآيات الكريمة التي تدل على اتصاف الله عز وجل بصفة المجيء والإتيان، أن الله عز وجل يأتي وأن الله عز وجل يجيء حقيقة، والمجيء أو الإتيان وهما معنيان متقاربان. جاء زيد وأتى زيد، جاء زيد وأتى زيد. القرآن الكريم استعمل اللفظتين، جاء في القرآن لفظة أتى، وجاء في القرآن لفظة جاء، والمعنى العام واحد. قد تكون هناك فروق لغوية، هناك كتب متخصصة في هذا، في بيان الفروق اللغوية، يعني ما الفرق بين أتى وجاء، ما الفرق بين جلس وقعد، ما الفرق بين وقف وقام. هذه هناك تكون هناك فروق دقيقة تذكر في كتب مختصة، مثل كتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري. في هذا الكتاب يبين فيه كيف تفرق بين الألفاظ التي ظاهرها مترادفة. وهنا السؤال: هل الإتيان أو المجيء من صفات الله عز وجل الفعلية أم من صفاته الذاتية؟ الفعلية، ما معنى الفعلية؟ أحسنت، يفعلها متى شاء وإذا شاء كيفما شاء. وأما صفاته الذاتية فهي ملازمة لله عز وجل، لا تنفك. فصفة الإتيان والمجيء ليست ملازمة لله عز وجل، وإنما يفعلها الله عز وجل وقتما شاء، كيفما شاء، أينما شاء. قال هنا، سيذكر النصوص، سيذكر مجموعة من الآيات الكريمة. قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، سورة البقرة. هل ينظرون، هذا الخطاب، انظروا بالشرح، يقول هذا تهديد للكفار. يعني قوله تعالى هل ينظرون، يعني كأنه يقول ماذا ينظرون هؤلاء الكفار. ينظرون بمعنى ينتظرون، ليست هنا ينظرون بمعنى الرؤية، هذه من دقائق اللغة العربية. نظر، نظر في اللغة العربية لها عدة معاني. هناك نظر إلى كذا تعد بإلى، فتقول نظر زيد إلى السماء، يعني شاهدها بعينه. ونظرت في المسألة، هل ما معناها نظر، معناها شاهد بعينه؟ ما معنى نظرت في المسألة؟ فكرت فيها، فكرت فيها. إذن هنا النظر بمعنى التفكر، وهذه تعدى بفي، يقال في نظر فيك، تقول نظرنا في الأمر. يعني ما معنى نظرنا في الأمر؟ فكرنا فيه، وليست من الرؤية البصرية. فهذه يستعمل بعدها أي حرف جر؟ في. وإذا أردت الرؤية البصرية إلى، نظر بعضهم إلى بعض، نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، ويتفكرون في خلق السماوات. هنا التفكر هو يعني النظر والتفكر هنا المعنى واحد، فتعدى بفي. أحيانا الفعلان يتعاقبان. وأما إذا لم تأتي بحرف جر، لم تأتي لا بفي ولا بإلى، فقلت نظرت زيدا، أحسنت، فيكون معناه انتظرته، انتظرته. واضح هذا؟ إذا نظر لها ثلاث استعمالات: تستعمل مع إلى، وتستعمل مع في، وتستعمل بدون حرف جر. إذا استعملت مع إلى ماذا تعني؟ نظرت إلى زيد، الرؤية البصرية المشاهدة. ونظرت في المسألة أو في الأمر، فهنا نظر بمعنى التفكر. وأما إذا لم تأتي هكذا بدون، جاءت هكذا بدون أي حرف جر، تقول نظرت زيدا، نظرت المحاضرة، أو نظرت فلانا، معناها انتظرت. إذن هنا قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، معناها هل ينتظرون؟ ماذا ينتظر الكفار؟ يعني ما الذي يؤخرهم عن الإسلام؟ ما الذي يؤخرهم عن دخول الإيمان؟ هل ينتظرون أن يأتيهم الله فيعاقبهم؟ واضح؟ هل ينتظرون أن تنزل الملائكة وأن تحصل الأهوال؟ ماذا ينتظرون؟ هذا نوع من أنواع، وهذا يبين لك كيف أن اللغة العربية تعين على فهم القرآن والسنة، وهذا نبهنا عليه كثيرا، أنه لا يمكن أن نفهم القرآن ولا يمكن أن نفهم السنة النبوية إلا إذا كنا أتقنا وفهمنا جيدا اللغة العربية. هذه قضية متلازمة. هل ينظرون، هذا تهديد للكفار التاركين للدخول في السلم، أي الإسلام، السلم بمعنى الإسلام. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ودخلوا في السلم كافة، في السلم أي في الإسلام. هذا تهديد للكفار التاركين للدخول في السلم أي الإسلام، المتبعين لخطوات الشيطان، هددهم فقال ومعنى ينظرون ينتظرون، يقال نظرته وانتظرته بمعنى واحد. إذن لك أن تقول انتظرت زيدا، ولك أن تقول نظرت زيدا، والمعنى واحد، لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. طيب قد يلتبس عليك، ربما أظن أنك تقصد نظرت زيدا يعني رأيته بعينك، نقول لا، لو كنت أقصد نظرته بعيني لاستعملت معه حرف الجر، وهو إيش؟ إلى. يقال نظرته وانتظرته بمعنى واحد. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هذا هو محل الشاهد في الآية، أن يأتيهم الله، إذن الله عز وجل يأتي، يأتي بذاته، نعم يأتي بذاته، يأتي بذاته الكريمة. كيف، كيف يأتي؟ الله أعلم، لا ندري. الكيف، الكيف ماذا؟ مجهول. ومعنى الإتيان نقول الكيف مجهول، والمعنى، معنى الإتيان معلوم أم مجهول؟ معنى الإتيان مجهول، معلوم معنى الإتيان في اللغة العربية معلوم، لكن كيفية الإتيان مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، السؤال عنه بدعة. إذا نقول إلا أن يأتيهم الله، قال ذاته سبحانه، إذن الله عز وجل يأتي بذاته، وليس هذا مجازا وليس خيالا، وليس المقصود تأتي رحمة الله أو تأتي يأتي ثواب الله، هذا نوع من أنواع التأويل، نوع من أنواع التأويل هروبا من إثبات صفة الإتيان لله عز وجل. واضح؟ الأشاعرة ماذا يقولون أو غيرهم؟ يقولون في يأتيهم الله، فهذه آية صريحة تقول يأتيهم الله، هل الله عز وجل يأتي؟ يقول ليس معنى الإتيان هنا على ظاهره، وإنما معنى يأتي الله معناه يأتي ثواب الله أو عقاب الله أو رحمة الله. واضح؟ لماذا هم يقولون هكذا؟ فرارا وهروبا من إثبات صفة الإتيان أو المجيء، لأنك إذا في نظرهم إذا أثبت صفة الإتيان أو المجيء لله عز وجل تكون قد شبهت الخالق بالمخلوق، لأن المخلوق يأتي ويجيء، فحين تقول الله عز وجل يأتي ويجيء تكون قد شبهت الخالق بالمخلوق. والرد عليهم أن نقول مجهولة، ونقول كما قال تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، إتيانه يختلف عن إتيان المخلوق، الله أعلم به كيف. المهم أن هذا الإتيان يليق بالله عز وجل، ولا يعني ينقص منه. إلا أن يأتيهم الله ذاته سبحانه لفصل القضاء، إذن لماذا يأتي؟ يأتي لفصل القضاء، أي لأجل أن يفصل وأن يقضي بين الناس يوم القيامة، يعني أن يحاسب الناس، فيجازي كل عامل بعمله في ظلل من الغمام، في في ظلل، ما هي الحالة التي يأتي عليها في ظلل؟ يأتي في ظلل، والظلل جمع الظلل جمع ظلة، وهي ما يظلك، ما يظلك، الشيء الذي يظلك يقال له ظلة. الغمام هو السحاب، السحاب الرقيق الأبيض، سمي بذلك لأنه يغم أي يستر، أي يستر. إذن الله عز وجل يأتيهم في ظلل من الغمام، وكذلك معه الملائكة. قال والملائكة، أي والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام. واضح؟ تأتي الملائكة وكذلك ويكون معها مجموعة من السحب التي يعني تسترهم. وهنا في هذه الآية اختصار شديد، انظر الآية ماذا تقول: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. أصل الكلام هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة تأتيهم في ظلل من الغمام، لكنه اختصر حذف الكلام لأنه معلوم. والملائكة يجيئون في ظل من الغمام وقضي الأمر، قضي الأمر أي فرغ من الأمر الذي هو إهلاكهم، يعني إهلاك الكفار، إهلاك الكفار. طيب، إذن هذه الآية الشاهد منها إثبات صفة ماذا؟ صفة ماذا؟ ليس المجيء، بمعنى أدق صفة الإتيان، بمعنى أدق صفة الإتيان. المجيء يعني جاء في آية أخرى في هذه، المعنى متقارب جدا. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أي لقبض أرواحهم. الخطاب لمن؟ الآية تخاطب من؟ الكفار. إذن الله عز وجل يهددهم، يقول لهم ماذا تنتظرون؟ لماذا لا تدخلون في الإسلام؟ هل تنتظرون أن تأتي الملائكة لتقبض أرواحكم؟ أو يأتي ربك، أي بذاته سبحانه لفصل القضاء، لفصل القضاء بين العباد، أو يأتي بعض آيات ربك. ما هي بعض آيات ربك التي تأتي قبل يوم القيامة؟ هذه إشارة لعلامات الساعة، وهو طلوع الشمس من مغربها، وذلك أحد أشراط الساعة الكبار، إذا وقع أغلق باب التوبة فلا تقبل. هذا هو الموضع الأول الذي لا تقبل فيه التوبة، وهو إذا قامت القيامة لا تقبل التوبة. إذا طلعت الشمس من مشرقها، طلعت الشمس من مغربها، فإن التوبة لا تقبل. وكذلك إذا غرغرت الروح، يعني حضرت الإنسان الوفاء وبدأت روحه تنزع، فإنه يعلم بالله لا تقبل التوبة في هذا الوقت، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. كلا، كلا، ما معنى كلا؟ تستعمل بعدة معاني. تستعمل، ذكر ابن هشام في شرح الشذور الذهب أنها تأتي قرابة ثلاث معاني تقريبا. هنا كلا قال حرف ردع وزجر، حرف ردع وزجر. الزجر والردع يعني بمعنى التوبيخ، بمعنى التوبيخ. هذا التوبيخ، قال توبيخ لإيش؟ طيب قال عما ذكر قبلها، ما الذي ذكر قبلها، قبل هذه الآية؟ ما الذي ذكر قبل هذه الآية؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. الإنسان الذي ينعم الله عز وجل عليه بالمال ونحو ذلك يظن أن الله عز وجل يحبه وأن الله عز وجل أكرمه، والعكس بالعكس. وأما إذا ما ابتلى فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه ويعني جعله فقيرا، فماذا يقول؟ ربي إيش؟ أهانا، يعني أن الله عز وجل أهانني لأنه جعلني فقيرا. فهذه إشارة إلى أن الناس يجعلون الفقر والغنى هو ميزان الميزان نظر الله عز وجل، أن الغني يحبه الله عز وجل وأن الفقير لا يحبه الله عز وجل. هل هذا الكلام صحيح؟ قال كلا كلا، يعني لا هذا الكلام صحيح ولا هذا الكلام صحيح، حرف ردع وزجر، ارتدع عن أن تقول هذا وانزجر عن أن تقول هذا الكلام. واضح؟ هذا من يعني جمال القرآن، يعني أنه يعني يأتي بالحجج، يأتي بالكلام الباطل ثم ينسفه بكلمة واحدة. قال كلا، لذلك استحسن أن تقف عند قول كلا. الآية تقول إذا قرأتها كاملة سيتضح لك، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه نصفه فيقول ربي أهانن. كلا، هذا الكلام خطأ وكلام سابق خطأ. والصواب هو أن الفقر والغنى ليس ميزانا لشيء، ليس ميزانا لشيء. إذن حرف ردع وزجر، ردع لهذا القائل أن يقول هذا الكلام، حرف ردع وزجر عما ذكر قبلها، أي ما هكذا ينبغي أن يكون عملكم من عدم إكرام اليتيم وعدم الحظ على طعام المسكين وأكل التراث وحب المال بكثرة شديدة. المصنف هنا يشير إلى أي آية؟ ما هو ما بعد كلام؟ طيب نأخذ الآية كاملة. فأما الإنسان إذا ما ابتلى فأما الإنسان إذا أيوة طيب إن ربك الذي من سعد، فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه نفقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم، صح؟ إذن عدم إكرام اليتيم وعدم الحظ على طعام المساكين وأكل التراث وحب المال بكثرة شديدة، هذا ذكر قبل أم بعد؟ قبل كلا أم بعد كلا؟ بعد كلا، صح؟ والمصنف يقول قبل قليل عما ذكر قبلها. طيب أسرد الآيات كاملة. أيوة وتكون رفعة لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا ذكر، إذن عندنا اثنتان، الزجر موجود في الاثنتين. الأولى تزجر عما قلناه قبل قليل عن اعتقاد أن الفقر والغنى ميزان، والثانية تزجر عن هذه الأمور التي ذكرها المصنف من مأخوذة من الآية، وهو عدم الطعام المساكين وحب المال حبا كثيرا. واضح؟ إذا نحن عندنا اثنتان كما قال الشيخ، وكل واحدة منها تزجر عما قبلها، وهذا هو واقع كلا، كلا التي تفيد الزجر أنها تزجر عما قبلها وليس عما بعدها. واضح؟ اتضح الآن الموضوع؟ طيب قال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، أي زلزلت وحركت تحريكا بعد تحريك حتى انهدم كل ما عليها من بناء وعاد هباء منبثا، وجاء ربك، هذا هو الشاهد، يجيء الله عز وجل بذاته سبحانه لفصل القضاء بين عباده، والملك، ملك واحد، وجاء ربك والملك، ملك واحد ولا جنس الملائكة؟ جنس الملائكة. إذن هو هنا مفرد لكن لا يراد به المفرد، وإنما يراد به جنس هذا الشيء. واضح؟ وإلا كان الأصل أن يقال وجاء ربك والملائكة، لأنه لا يأتي ملك واحد، لا تأتي ملائكة، لكن هذا من باب إطلاق المفرد وإرادة الجمع، مثل لما تقول إن الله عز وجل خلق الإنسان، أي إنسان؟ هل تقصد زي أم تقصد جنس الإنسان؟ جنس الإنسان، جنس الإنسان خلقه الله عز وجل. وجاء ربك بذاته سبحانه لفصل القضاء بين عباده، والملك أي جنس الملائكة صفا صفا، منصوب على الحال، إذا فصا حال منصوب على المقبول فتحة. يعني كيف يعني هنا بين كيفية إتيان من الملائكة، كيفية إتيان الملائكة أنها كيف تأتي صفا صفا، يعني حال كونها صفا صفا، يعني صف بعد صف، صف بعد صف، وهكذا. وصفا بمعنى مرتبا، بمعنى مرتبا، كما قال في الحاشية، قال وهي حال جامدة مؤولة بمشتق تدل على ترتيب. هذه مصطلحات نحوية، مصطلحات نحوية كلها مصطلحات نحوية. حال معروف، اسم فضلة يذكر لبيان كيفية العامل، وهو منصوب دائما. جامدة يعني ليس مأخوذة من غيره، مؤولة بمشتق يعني أن صفا ظاهره أنه جامد والحال لا يأتي جامدا، هذا إشكال، كيف نقول صفا حال وهو جامد والحال لا يكون جامدا؟ قال لك هنا صفا وإن كان جامدا لكنه مؤول بالمشتق، تأويله مصطفين، مصطفين أو مرتبين، وهكذا. هذه مثلا نحوية يعني لا تتضح إلا بدراسة كتب النحو. قال أي مصطفين صفا بعد صف، قد أحدقوا بالجن والإنس، كل أهل سماء يكونون صفا واحدا بالأرض ومن فيها فيكونون سبعة صفوف، هكذا قال المصنف. والمصنف ينقل تفاسير هذه الآيات من فتح القدير للشوكاني وغيره. وقوله إذن ما شاهد من هذه الآية، أين شاهد من هذه الآية؟ جاء ربك. وقوله ويوم تشقق السماء، ويوم تشقق السماء أي يوم القيامة، المقصود يوم هنا يوم القيامة. ماذا يحصل؟ تشقق السماء أي تنفطر وتنفرج بالغمام الذي هو ظلل النور العظيم الذي يبهر الأبصار، ونزل الملائكة تنزيلا إلى الأرض فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر، ثم يجيء الرب لفصل القضاء بين عباده. يعني هذه الآية ليس فيها التصريح بإتيان من؟ نعم، بإتيان الله عز وجل، وإنما فيها تصريح بنزول من؟ بنزول الملائكة. لكن نجمع بين الآيات، فهذه الآية كأنها تؤيد الآيات السابقة، واضح؟ تؤيد الآية السابقة، أن الآية السابقة ذكر فيها الملائكة مع الله عز وجل، فهنا في هذه الآية لم يذكر فيها إلا الملائكة، لكن نحن نجمع بين النصوص كلها التي تصب في معنى واحد. وأيضا نستفيد من هذه الآية إثبات أن إثبات صفة العلو لله عز وجل، لأن الله عز وجل قال ونزل الملائكة، النزول يكون من أي؟ من أعلى. إذن هذا يدل على أن الملائكة تنزل من السماء، وأن الله عز وجل أن الله عز وجل في العلو، في العلو. الشاهد من الآيات أنها أفادت إثبات المجيء والإتيان لله يوم القيامة بذاته على ما يليق بجلاله لفصل القضاء بين عباده. إذن نثبت معاشر أهل السنة والجماعة صفة الإتيان والمجيء لله عز وجل إتيانا ومجيئا يليق بالله عز وجل، الله أعلم بكيفيته، والإتيان والمجيء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ومجيئه وإتيانه سبحانه من صفاته الفعلية. ما معنى صفاته الفعلية؟ قلناها قبل قليل. ما معنى صفاته الفعلية؟ يفعلها متى شاء، ليست إيش؟ ليست ملازمة لله عز وجل. فالصفات نوعان، صفات ذاتية وصفات فعلية، صفات ذاتية وصفات فعلية. يجب إثباتهما على حقيقتهما، ولا يجوز تأويلها بمجيء أو إتيان أمره كما يفعله نفاس الصفات. نفاس الصفات الذين ينفون الصفات عن الله عز وجل، كيف يتخلصون من هذه الآيات؟ هذه مشكلة عليهم، تشكل على قواعدهم. فماذا يقولون؟ انظر، يقول فيقولون وجاء ربك أي جاء أمره، يعني أمر من؟ أمر الله عز وجل، فيقولون جاء ربك ليس معناها جاء ذات الله عز وجل ليس على حقيقته، وإن معناه جاء ربك يعني جاء أمر ربك، واضح؟ فرارا من إثبات صفة المجيء والإنسان. وهذا يذكر كثيرا في كتب النحو أنهم يمثلون على مسألة حذف المضاف وترك المضاف إليه. جاء أمر ربك جاء فعل ماضي وأمر فاعل وهو مضاف وربي مضاف إليه، فيقولون من أساليب اللغة العربية أنها تحذف المضاف وتترك المضاف إليه، فحذفت في الآية إيش؟ المضاف وترك المضاف إليه، فأصبحت الآية وجاء ربك، واضح؟ وهذا الكلام صحيح أنه يوجد في اللغة العربية، هذا الأسلوب موجود في اللغة العربية. واسأل القرية يعني إيش؟ أحسن اسأل أهل القرية، حذف المضاف وترك المضاف إليه، هذا موجود في اللغة العربية وأشار له بمالك الألفية، لكن هذا لا يستقيم هنا، لا يستقيم لأسباب كثيرة، يعني ليس هذا موضوعها الآن، لأسباب كثيرة لا يمكن أن نقول أن المقصود بجاء ربك هنا أي جاء أمر ربك، لأن هذا لو طبقناه على أشياء كثيرة يعني لن يستقيم. أي جاء أمره، وهذا من تحريف آيات الله، من تحريف آيات الله. أي أنواع التحريف هذا؟ تحريف معنوي، لكن بعضه يجعله من التحريف اللفظي لأنه أدى إلى يعني تحريف معنوي أدى إلى تحريف لفظي. المهم بعضهم يجعله من التحريف اللفظي، هذا الكلام يعني ابن القيم على كل حال. طيب قال قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والإتيان والمجيء المضاف إليه سبحانه نوعان، يعني إذا أضيف الإتيان أو المجيء إلى الله عز وجل فهو على نوعين، مطلق ومقيد. فإذا كان المراد مجيء رحمته أو عذابه ونحو ذلك قيد بذلك. يعني ما معنى الكلام؟ يعني إذا كان الله عز وجل يريد من هذه الآيات أن يخبرنا أنه ليس هو الذي يجيء سبحانه بذاته، وإنما يجيء شيء آخر وهو رحمة أو عذاب أو أمر، تمام؟ فماذا يحصل؟ عادة النصوص أنها تصرح بذكر الشيء. مثلا قال صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث كما في الحديث حتى جاء الله، هل هنا المراد إثبات صفة المجيء لله؟ لا، لأن هنا المراد إثبات مجيء شيء آخر. هذا الشيء الآخر إذا كان هو المراد يذكر لا يترك، فقال هنا في الحديث حتى جاء الله بإيش؟ بالرحمة والخير. إذن هنا لا نقول أن المراد بالمجيء هنا مجيء الله عز وجل، لا، لأنه قيد هذا المجيء بشيء آخر معه. طيب وأما إذا جاءنا نص آخر يقول جاء ربك من دون أن يذكر معه خير أو رحمة أو عذاب أو رحمة أو أمر أو أي شيء آخر، فماذا يكون؟ إثبات صفة المجيء لله عز وجل. انظر تأمل كلام المقيم: والإتيان والمجيء والمضاف إليه سبحانه نوعان مطلق ومقيد، فإذا كان المراد مجيء رحمته أو عذابه ونحو ذلك قيد بذلك كما في الحديث حتى جاء الله بالرحمة والخير. وقوله ولقد جئناهم بكتاب، انظر جئناهم بكتاب، إذن هنا المراد ليس إثبات صفة المجيء وإنما مجيء كتاب بعينه، فصلناه على علم. النوع الثاني الإتيان والمجيء المطلق مثل المصفوفة المذكورة قبل قليل، فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه، هو إلا مجيئه سبحانه، كقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، ما قيد بشيء، في ظلل من الغمام، وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، انتهى كلام القيم من كتابه مختصر الصواعق المرسلة، مختصر الصواعق المرسلة، وهو من كتب الأصل لابن القيم والمختصر لغيره. إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، ثبت الوجه لله عز وجل، وجه الله عز وجل الكريم، والنظر إلى وجه الله عز وجل هو أعظم نعيم يناله أهل الجنة، الله عز وجل من فضله، وهو أعظم النعيم من دخول الجنة بذاتها. أن يرى الله، أن يرى الإنسان ربه. وصفة الوجه هي من الصفات الذاتية من فعلية، نعم الذاتية، هي من صفات الله عز وجل الذاتية. قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذه آية صريحة في إثبات صفة الوجه لله عز وجل. ويبقى وجه ربك، هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: كل من عليها فان. كل من عليها يعني على إيش؟ على الأرض. يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم، فإن الرب سبحانه لا يموت، بل هو الحي الذي لا يموت أبدا. ذو الجلال، ما معنى ذو؟ يعني صاحب. وما إعرابها في الآية؟ يبقى فعل مضارع. وجه يبقى فعل مضارع. وجه لو كان مفعولا لنصب، بعد الفعل ماذا يأتي؟ الفاعل. إذن فاعل مرفوع لم ترى فيه الضمة، وهو مضاف، ربي مضاف إليه، وهو مضاف والكاف مضاف إليه. وذو هو صحيح من الأسماء الخمسة، لكن ما إعرابه؟ معنى أصل الكلام: ويبقى وجه ربك صاحب الجلال. لا، زيد صاحب جمال أو صاحب مال، هذا أسلوب إيش؟ زيد صاحب خلق، صفة، صفة، نعت، نعت. إذن هو نعت مرفوع، نعت مرفوع. فعلام ترفعه الواو لأنه من أسماء الخمسة، ومضاف الجلال مضاف إليه، والإكرام معطوف على الجلال، والمعطوف على المجرور مجرور. طيب، ذو هنا قلنا صفة، صفة لإيش؟ لأي كلمة؟ ذو قلنا صفة، صح؟ صفة لإيش؟ أحسنت، صفة للوجه، صفة لوجه. لماذا نذكر لكم هذا؟ لأنه بعد قليل سيذكرها الشارح حتى نفهمها جيدا. فإذا ذو صفة للوجه، والصفة في قواعد النحو تتبع الموصوف، فإذا كان الموصوف مرفوعا تصبح الصفة مرفوعة، وإذا كان منصوبا تنصب، وإذا كان مجرورا تجر. إذا ننظر الآن، ذو مرفوع فهي صفة لإيش؟ لوجه، لأن وجه مرفوع. لو كان صفة لرب سيكون مجرورا، سيكون مجرورا. هذا مسألة تذكرها لأننا سنحتاجها الآن بعد قليل. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: كل من عليها فان. يخبر تعالى، نعم طيب، ذو الجلال، ذو الجلال أي العظمة والكبرياء. إذن الجلال بمعنى العظمة، الله عز وجل ذو الجلال، صاحب الجلال، الجلال بمعنى العظمة والكبرياء. والكبرياء لا تكون إلا لمن؟ إلا لله عز وجل، كما قال تعالى: وله الكبرياء. والإكرام أي المكرم لأنبيائه وعباده الصالحين، وقيل المستحق أن يكرم عن كل شيء، أو أن يكرم عن كل شيء لا يليق به. إذن هي إما بمعنى الفاعل أو بمعنى المفعول. إذا قلنا الإكرام بمعنى الفاعل، يعني بمعنى أن الله عز وجل يكرم عباده الصالحين، وإذا قلنا بمعنى المفعول، يعني أن الإكرام موجه لله عز وجل، وهو أن الله عز وجل يكرم عن كل شيء لا يليق به. واضح؟ وقوله تعالى: كل شيء هالك، أي كل من في السماوات ومن في الأرض سيذهبون ويموتون إلا وجهه، منصوب على الاستثناء، لأن إلا تنصب ما بعدها، منصوب على الاستثناء، وهذا إخبار بأنه الدائم الباقي الذي تموت الخلائق ولا يموت. الشاهد من الآيتين أن فيهما إثبات الوجه لله سبحانه، وهو من صفاته الذاتية، فهو وجه على حقيقته يليق بجلاله. إذا لا نؤول ولا ننفي، لا نعطل ولا نؤول ولا نحرف ولا نكيف، يعني لا نقول كيف وجه الله عز وجل، لا ندري، مجهول. وإنما نقول كما قال الإمام مالك رحمه الله، نقول الوجه إيش؟ نعم، معلوم، معلوم المعنى، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. واضح؟ هذا نقوله في كل صفة، أن فيهما إثبات الوجه. نعم، فهو وجه على حقيقته، إذا ليس مجازيا، وليس الوجه هنا بمعنى الثواب أو الرحمة أو إلى آخره، هذا كله هروب، كله هروب من إثبات صفة الوجه. ونفس القضية نفس الإشكال، أنهم يقولون نحن لا نستطيع أن نقول إن لله عز وجل وجها، فالقرآن يقول هذا، يقولون لا، ليس المقصود بالوجه هنا الوجه، لأنك لو أثبتت الوجه لله عز وجل فتكون قد شبهته بالمخلوق. والرد نفس الشيء، نفس الآية التي نكررها دائما، وهي قول تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، كما ذكرنا في الدرس السابق، قلنا النملة لها وجه والفيل له وجه، صح؟ فالاشتراك في الاسم لا يلزم منه الاشتراك في المسمى أو في حقيقة الشيء. فهو وجه على حقيقته يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، لا كما يزعم معطلة الصفات أن الوجه ليس على حقيقته. طيب، إذن ما هو، ما معنى وجهنا؟ يقولون وإنما المراد به الذات، الذات، يعني لما نقول ويبقى وجه ربي، نحن عندنا شيئان، عندنا ذات الله وعندنا وجه الله عز وجل الكريم. نحن نتفق معهم في الذات أن الله عز وجل موجود بذاته ويبقى بذاته، فهم يقولون يبقى وجه ربك، يعني يبقى ربك يبقى بذاته. طيب ما فائدة ذكر الوجه إذا كان هذا هو المقصود؟ لماذا لم يقل ويبقى ربك؟ لماذا يقول يبقى وجه ربك؟ والأمر الثاني، ليس فقط ذكر الوجه بل وصف هذا الوجه بأنه ذو إيش؟ ذو الجلال والإكرام. لو كانت كلمة وجه زائدة كما هم يقولون، هم ماذا يقولون؟ يقولون أنه صلة. ما معنى صلة؟ يعني زائد، لكنهم تأدوا مع القرآن لا يقولون زائد، طيب، يقولون ذكر من باب التوكيد أو شيء من هذا القبيل. لو كان زائدا لم يوصف، وإنما وصف الرب مباشرة، لكن لما يوصف يدل على أن ذكره مقصود، كما سنعرف الآن بعد قليل. إذن التأويل الأول أن يقولوا ويبقى وجه ربك، يقولون معناه إيش؟ ويبقى إيش؟ ذات ربك، يعني الذات، يعني يبقى ربك. إذن هذا هو التأويل الأول، الهروب الأول. الثاني قال أو إيش؟ أو الثواب. إذن يقولون يبقى وجه ربك، يعني يبقى ثواب ربك، واضح؟ طيب، أو إيش؟ الجهة وغير ذلك، يعني يقولون ويبقى وجه ربك، يعني الجهة، جهة ربك، يعني كل هذا إيش؟ هروب، كل هروب من إثبات صفة الوجه. وهذه تأويلات باطلة من وجوه، يعني من عدة طرق، فيذكر هنا ثلاثة أسباب تبين أن هذه التأويلات كلها خطأ. واحد منها، طبعا هو ينقل من كتاب مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم، منها أنه جاء عطف الوجه على الذات كما في حديث أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، والعطف يقتضي المغايرة. ما من يقتضي المغايرة؟ يعني أن هذا غير عن هذا، عندما تقول جاء زيد وخالد، هل هما شيء واحد أم خالد غير عن زيد؟ إذا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، يدل على أنه يعني كلاهما له معنى خاص، كلاهما مقصود، كلاهما شيء مستقل، وليس الذات بمعنى الوجه. واضح هذا الرد الأول؟ واضح؟ ومنها أنه أضاف الوجه إلى الذات فقال وجه ربي، وجه مضاف وربي مضاف إليه، إذن أضاف الوجه إلى الرب، يعني إلى الذات، ووصف الوجه بقوله ذو الجلال والإكرام، فلو كان الوجه هو الذات لكان لفظ الوجه في الآية صلة، فاكتب عند قوله صلة أي زائد. ولقال ذي الجلال ليس إيش؟ ليس ذو، لأن ذو ستكون صفة لإيش؟ لوجه، وعلى كلامهم أن الوجه هنا ليس مقصودا وإنما المقصود هو الرب. إذن لماذا يقول ذو؟ كان سيقول ذي الجلال لأنه سيكون صفة لمجرور وهو الرب. هذه مسألة نحوية، مسألة نحوية 100%، فمن دون دراسة النحو لن تفهم جيدا، لكن المهم أن تعلم أن أهل السنة يثبتون صفة الوجه من هذه الآيات، وأن المؤولة يتأولون هذه الأشياء أخرى. هذا يكفي حتى لو تفهم على جيدا، لأن هذا لن تفهم إلا بدراسة باب العقص في النحو وباب النعت في النحو، ويعني هذين البابين بالتحديد درس سيتضح. باب المضاف إليه أيضا نفس الكلام، في نهاية السورة نعم نعم صح، في الآية الأخرى كان فيها وصف لله عز وجل تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك، هنا لم يذكر الوجه وإنما وصف الله عز وجل. فلو كان الوجه نعم ولقال ذي الجلال والإكرام، فلما قال ذو الجلال تبين أنه وصف للوجه لا للذات، وأن الوجه صفة للذات، ومنها أنه لا يعرف في لغة أمة من الأمم، يعني لا العرب ولا العجم، أن وجه الشيء بمعنى ذاته أبدا. حين تقول رأيت وجه فلان لا يوجد في أي لغة من اللغات أن الوجه يطلق بمعنى الذات بمعنى الجسم كاملا، هل يوجد هذا؟ لا يوجد بمعنى ذاته أو الثواب، ولا يوجد في لغة أي لغة من لغات العالم أن الوجه بمعنى الثواب. والوجه في اللغة مستقبل كل شيء لأنه أول ما يواجه أو يواجه منه، وهو في كل شيء بحسب ما يضاف إليه. يعني أن الوجه سمي وجها لأنه تحصل به المواجهة، واضح؟ أنت عندما تلتقي بشخص لا تلتقي به من الخلف من القفا، وإنما تلتقي به من الأمام، فسمي الوجه وجها لأنه تحصل به مواجهة الناس، واضح؟ هذا المبحث انتهى، وهو مبحث إثبات صفة الوجه. إثبات اليدين لله تعالى في القرآن الكريم، وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ذكر المصنف لإثبات صفة اليد آيتين فقط، آية من سورة الصاد وآية من سورة المائدة. الآية الأولى تقول، يقول الله عز وجل مخاطبا إبليس ما منعك أن تسجد، الخطاب لإبليس على الله لما امتنع عن السجود لآدم عليه السلام، أي أي شيء صرفك وصدك عن السجود؟ لما خلقت بيدي، أي للذي خلقت بيدي، أي باشرت خلقه بيدي من غير واسطة، أن الله عز وجل خلق آدم بيده الكريمة حقيقة، هكذا قال الله عز وجل، هكذا قال الله عز وجل، أي باشرت خلقه بيدي من غير واسطة، يعني ما في شيء، مباشرة بيده الكريمة سبحانه. وفي هذا تشريف وتكريم لآدم. قوله وقالت اليهود، اليهود في الأصل أخذ من قولهم هدنا إليك، اليهود قالوا لله عز وجل هدنا إليك، ما معنى هدنا إليك؟ رجعنا إليك يعني تبنا إليك، كما جاء في تفسير الجلالين هدنا إليك يعني تبنا إليك. إذا سمي اليهود يهودا لما قالوا لله عز وجل هدنا إليك يعني تبنا إليك، وكان اسم مدح، كانت كلمة يهود في الأصل مدح، لكن الآن إذا قلت عن إنسان يهودي ذم سب، هو سب. وكان اسم مدح ثم صار بعد نفس شريعتهم لازما لهم وإن لم يكن فيه معنى المدح، يعني الآن هو اسم لازم لهم، قد يكون ذما قد يكون مجرد اسم، يعني لا يدل على يعني معنى وإنما هو علم. وقيل سموا بذلك نسبة إلى يهوذا ابن يعقوب عليه السلام. إذا هنا العلماء اختلفوا في سبب تسمية اليهود على قولين، قيل أنهم سموا يهودا أخذا من قولهم هدنا، وقيل أنه نسبة إلى رجل وهو ابن يعقوب عليه السلام اسمه يهودا. ماذا قالت اليهود؟ يد الله مغلولة، والعياذ بالله، مغلولة يعني موثقة، موثقة يعني كان مربوطة، كناية على إيش؟ البخل، والعياذ بالله، كناية عن البخل. وأبخل خلق الله هم من؟ اليهود. هذا كما تقول العرب رمتني بدائها وانسلم، يعني عندما تعير الإنسان بشيء هو فيك، تعير الإنسان بشيء هو فيك، تقول لشخص أنت كذاب وأنت كذاب. يخبر تعالى عنهم بأنهم وصفوه بأنه بخيل كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء، لا أنهم يعنون أن يده موثقة. هذا طبعا يعني أسلوب كناية، يعني مثل ما تقول فلان يده مربوطة، هل تقصد أنها مربوطة بحبل حقيقي؟ وإنما تقصد أنه بخيل. فهم يريدون أن يقولوا يا عبد الله، يريد أن يصفوا الله عز وجل بالبخل. وهل يعد اليهود أنهم يطعنون في الله عز وجل ويطعنون في الرسل والأنبياء؟ غلت أيديهم، هذا كلام من؟ كلام الله عز وجل ردا عليهم ودعاء عليهم. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، هذا كله كلام الله، هذا رد عليهم من الله تعالى ما قالوه، مقابلة لهم بما افتروه واختلقوه. وهكذا وقع لهم، هكذا وقع لهم، فإن فيهم من البخل والحسد الشيء الكثير. فلا ترى يهوديا إلا وهو من أبخل خلق الله، على عكس المسلمين فإن الإسلام يحث المسلمين وأتباعه على الجود والكرم. لذلك تجد هل عمرك يعني هل في حياتك سمعت إنسان يعني تهود، يعني إنسان مثل مسلم أصبح يهوديا أو نصراني أصبح يهوديا، يعني لو وجد فهو نابل. هل سمعت أن مثلا مجموعة من اليهود يذهبون إلى أفريقيا أو أي مكان للدعوة اليهودية؟ نسمع أي ديانة، إما الإسلام أو نصارى، من بخلهم وحقدهم لا يريدون أحد أن يدخل الجنة إلا هم، واضح؟ فهم يرون أنهم شعب الله المختار، فلا يريدون لأحد أن يعني هم يعتقدون أنهم على حق وأنهم على هداية، فلماذا لا ينشرون هذه الهداية؟ لا يريدون. فهم سبحان الله يعني من أعجب خلق الله هم اليهود، من أعجب خلق الله. لذلك هم من أصعب الناس في الإسلام، صعب صعب جدا إسلام اليهودي. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فإسلام النصراني من أسهل ما يكون، وإسلام اليهودي من أصعب ما يكون. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو آمنت بي 10 من اليهود لآمنت بي يهود، لو آمن يقول مثلا بي 10 فقط من اليهود لآمنت بي يهود، يعني الكل. لكن الإسلام عندهم يعني من أصعب ما يكون. ولعنوا بما قالوا، معطوف على ما قبله، والباء سببية، يعني الباء في قوله ولعنوا بما قالوا، ما سبب اللعن؟ ما قالوه. إذا الباء هنا سببية، يعني تبين سبب اللعن، واضح؟ فمن في اللغة الباء في اللغة العربية تأتي لمعاني كثيرة، من ضمنها السببية، تأتي معنى السببية كما في هذه الآية لعنوا بما قالوا، يعني لعنوا بسبب ما قالوا، أي أبعدوا من رحمة الله بسبب هذه المقالة. ثم رد عليه سبحانه بقوله بل، يعني بل الصواب والواقع والحقيقة والحق أن يداه سبحانه مبسوطتان. قال بل يداه مبسوطتان، أي بل هو في غاية ما يكون من الجود والعطاء، فيداه مبسوطتان بذلك ينفق كيف يشاء، جملة مستأنفة مؤكدة لكمال جوده، فإنفاقه على ما تقتضيه مشيئته، فإن شاء وسع وإن شاء ضيق، فهو الباسط القابض على ما تقتضيه حكمته. الشاهد من آيتين كريمتين أن فيهما إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، هذا هو الشاهد، وأنهما يدان حقيقتان لائقتان بجلاله وعظمته، ليستا كيدي المخلوق، ليس كمثله شيء. وفي ذلك الرد على من نفى اليدين الحقيقيتين عن الله وزعم أن المراد باليد، الآن نأتي إلى تأويلات الأشاعرة وغيرها، كيف يتخلصون من هذه النصوص؟ ماذا يقولون؟ يقولون يداه مبسوطتان، ليس المراد إثبات، ليس المراد اليد المعروفة الحقيقية. نحن ماذا نقول؟ نقول يد معناه معلوم والكيف مجهول والإمام به واجب والسؤال عنه بدا. هم يقولون لا، معنى اليد هنا يؤولونه، ذكر هنا مصنف تأويلين، إما أن يقول اليد هنا بمعنى إيش؟ القدرة، أو يقولون اليد هنا بمعنى نعم النعمة. أخذوه من أين؟ من اللغة العربية. العرب تقول هل عندك يد أن تفعل كذا؟ يعني هل عندك إيش؟ قدرة. الحين عندنا في اللهجة العامية نقول فلان ما بيده شيء، ما بيده شيء يعني ليس عنده قدرة. طيب، وتقول فلان له يد عليه، له نعمة وفضل عليه، هذا موجود في اللغة العربية ولا لا؟ موجود في اللغة العربية، كما قال المتنبي وكم لظلام الليل، وكم في ظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب. هذا البيت يعني غريب، ابن المتنبي هو يمدح شخصا، المانوية فرقة من فرق المجوس، يعتقدون أن النور إله الخير والشر إله الظلمة، فلذلك يقولون أن الشر الليل لا يأتي إلا بالشر والنور لا يأتي إلا بالخير. فالمتنبي يمدح رجلا كريما ينفق ويتصدق في الليل والنهار، فيقول أنت حينما تتصدق وتعطي العطايا والأموال في الليل تكذب وتبين بطلان عقيدة من المجوس المانوية الذين يعتقدون أن الليل، أن الليل إله ليش؟ للشر. وكم في ظلام الليل عندك من يد، يعني من إيش؟ من يد هنا بمعنى إيش؟ اليد نعمة، تحدث أن المانوية تكذب. لكن صحيح هذا موجز في اللغة العربية أن اليد يستعمل بمعنى النعمة، لكن لا يمكن أن يستقيم مع هذه الآيات، طبقها على هذه الآية بل يداه مبسوطتان، يعني نعمتاه مبسوطتان، الله عز وجل له نعمتان فقط، لا يمكن. لما خلقت بيدي، خلقه بنعمته كيف؟ طيب قدرة، بل يداه مبسوطتان يعني قدرتاه مبسوطتان، الله له قدرتان، كيف هذا الكلام؟ وإذا كان الله عز وجل قد خلق آدم بقدرته، هم يقولون خلقت بيدي صح؟ يقولون ليس المقصود يد الحقيقية، وإنما المقصود خلقت بيدي يعني خلقت بقدرتي. طيب إبليس أليس مخلوقا بقدرة الله؟ الحيوانات أكرمك الله أليس مخلوقا بقدرة الله؟ طيب ما الفرق إذا بين إبليس وبين آدم؟ إذا كان آدم مخلوق بقدرة الله وإبليس مخلوق بقدرة الله، ما الفرق بين آدم وإبليس؟ وأين التكريم والتشريف لآدم؟ ولماذا رفض إبليس السجود؟ واضح؟ ما يستقيم. إذن يقول: وفي ذلك الرد على من نفى اليدين حقيقيتين عن الله وزعم أن المراد باليد القدرة أو النعمة، وهذا تأويل باطل وتحريف من القرآن الكريم، فالمراد يد الذات لا يد القدرة والنعمة. عندكم في الحاشية ذكر أن ابن القيم رد على هذه الشبهة في أكثر من 20 وجها تبين أن هذا الكلام باطل. إذ لو كان المراد باليد القدرة كما يقولون لبطل تخصيص آدم بخلقه بهما، فإن جميع المخلوقات حتى إبليس خلقت بقدرته، فأين الميزة لآدم إذا كنت تقول إن خلقت بيدي يعني خلقت آدم بقدرتي؟ طيب حتى أنت مخلوق بقدرة الله، صح ولا؟ إذن أين الميزة؟ لماذا حسده إبليس إذن؟ فأي مزية لآدم على إبليس في قوله تعالى لما خلقت بيدي؟ فكان يمكن لإبليس أن يقول وأنا خلقتني بيدي، صح؟ إذا كنا نفسر اليد هنا بمعنى إيش؟ القدرة، إذا كان المراد بها القدرة. وأيضا لو كان المراد باليد القدرة لوجب أن يكون لله قدرتان، وقد أجمع المسلمون على بطلان ذلك. وأيضا لو كان المراد باليد النعمة لكان المعنى أنه خلق آدم بنعمتين. كيف خلق آدم بنعمتين؟ كلام يعني لا يستقيم، كلام ركيك، وهذا باطل، لأن نعم الله كثيرة لا تحصى وليست نعمتين فقط. يكفي هذا؟ نقف، كملنا ساعة صح هذا؟ يعني معنا وقت طويل إن شاء الله لإنهاء الكتاب، يعني بقي معنا شهر، معنا وقت إن شاء الله طويل، نقف عند هذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.